بحبك كل يوم أكتر بحبك كل يوم أكتر من اليوم اللي كان قبله بحبك وانت مستقدر عينك وعيني يتقبل بحبك كل يوم أكتر من اليوم اللي كان قبله بحبك بحبك كل يوم أكتر.